Claro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. الله يزيدك من نعيم يا شيخ. عليك والله مشتاقين يا شيخ اشرف. الله الله. قال ذلك ما كنا تبغ. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا. تستطيع معي يلا يا بابا اقعد ونسى على جنب عيب كده. يلا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني فلا تسألني عن شيء، فلا تسألني عن شيء حتى قال ما تواجهني

قال عقتلت نفسا الله اكبر عليك. صح يا مولانا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني فأبوا

براحتك الكردي. ذلك تأويل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله Whoa! استاذ القراء اللي افتح عليك. هو زنقنا يا عم والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم فصدقني ربك وارحم إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي